فهو طاهر، وإذا كان أقل من ذلك بقليل فهو نجس. القول الثالث والأخير قول من يقول إذا كان الماء 10 في 10 فهو متحمل النجاسة، أذرع 10 أذرع. هذا كلام فلسفي وكلام غير فطري، ولا يمكن أن تكلف به الناس جميعا، لأنه بتطلب أنه يكون المبتلى أمام ماء فيه نجاسة أن يكون مهندس، لأنه مو كل إنسان يستطيع يحكم أنه هالبحيرة مثلا، خاصة إذا كانت مضلعة متمنة أو إذا كانت مدورة، منين بده يحكم هذا أنه بلغت 10 في 10 ولا لا؟ بده مهندس حسيب كمان. يا ربنا ما بيكلف عباده بمثل هذه القضية اللي هي في منتهى الدقة، لكن قابل هذا الرأي بالرأي الأول انظر إلى الماء، غير أحد أوصاف الثلاثة فهو نجس وإلا فهو طاهر. هكذا الشريعة بتجي، ما بتجي بأمور يعني فوق طاقة العباد فوق عقولهم. فهون بقى نحن أمام قضية واضحة جدا، البول مبين نجس قذر، تمجه النفوس الدماء ليس كذلك، فشتان ما بينهما، فكان أمرا طبيعيا جدا أن تأتي الشريعة مطابقة للفطرة السليمة. الفطرة ما بتنجس الدم الدماء، ولا بتنجس الدم اللي بيخرج من بدن الإنسان أيضا. هلا كثير من الناس يقولون بأن الدم هذا نجس أيضا، وأنه إذا خرج من الإنسان انتقض وضوءه، هذا أيضا غير صحيح بالنسبة لهذه الشريعة. وهكذا الإسلام كما قال رب العالمين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن هذا ليس معناه أن الإنسان بيجعل الشريعة لكيفه، هل بيعجبه في يسر بيأخذ فيه سواء إجا به الشرع أو ما إجا، لا، القضية موهي قضية اتباع الشرع المنصوص، وكفى الله المؤمنين قتال. تفضل. طول عليك شوي. بالعكس، موضوع التلفزيون في البيت. أنا سمعت من بعض الناس إنه بحرموا الشغلات. نعم. أنا شخصياً بشوف إنه تحريمها مش مستند لأسس شو اسمه، لأسس دينية صحيحة. يعني التلفزيون صحيح بيقول لك بجيب أفلام مش كويسة اللي كذا، إذا أنا مسلم صحيح وهذا بتفرجش عليها. لكن في شغلات ممكن تجيب لي اياها، بيجيبوا برامج دينيه بتفرج عليها، برامج ثقافيه بتفرج عليها، شغله ممكن تسليني في وقت فراغي بتفرج عليها، شو وجه الحرام فيه؟ لكن انا كاني فهمت ان الدكتور كمان بيتفق مع الجماعه انه التلفزيون حرام. لا انا ما اتفقت معهم. بلى. هلا سمعت منك. من كلامك. انا بقول لك هم بيحكوا هيك. اذا في شغله. لا انت بتحكي هيك. ترك لي هم، أنت. أنا بقول إنه مش حرام. لا أنت بتقول حرام. ليه؟ لأن قلت لما التلفزيون بيعرض أشياء يعني ما هي جائزة شرعاً بيكون حرام. أنت هيك. أنت هيك قلت. ها؟ ها؟ من هو معليش معليش. بس هلا يعني خربت علي بكلمة خيال. ماذا تعني كلمة خيال؟ يعني يعني يعني مو حرام؟ بعرف هل الخيال حرام ولا حلال؟ لا لا شكرا. لا اسمحني دكتور لا تستعجل علي أرجوك، أنا مستوضح الآن، لأن بالأول فهمت منك أنه في نوع من المعروضات في التلفزيون حرام، لكن أردت أنه أمشي معك في المجال اللي أنت اتفقت معنا في هذا، وإذا بك تتبعه بكلمة أخرى خربت علي فيها الخطة اللي كنت أمشي معك فيها لما قلت إيش خيال، ما فهمت إذا شو بتعني أنت بكلمة خيال. أنا واخي فرق لي بارك الله فيك اللي بيحكوا هلا بتعرف مين اللي عم يحكوا هو انا وانت فرق لي وينك الصوره الصوره اللي انا بشوفها في التلفزيون هل هي شان المرموسيه ولا انا لو قفزت في التلفزيون ممكن اتخيل هذا صار في معه قفز في البحث بدنا نتابع الموضوع اما انت على كلمتك الاولى هل انا يعني اردت ان يمشي معك فيها انه في اشياء تعرض في التلفزيون هي حرام لا انا بقول لك هم بيحكوا هيك مش انا اترك لي هم هلا انا بسالك لك هل كل شيء يعرض في التلفزيون جائز كل شيء يعرض في التلفزيون جائز ايوه هاي بقول شغله نسبيه يعني انا بجوز اقول لا غير يكون حرام يا حبيبي هلا انا مع مين ما احكي انا بقول لك مش حرام اذا ليش رجعتني لغيرك بس مش حرام ليش؟ لأن هالشغلة مش ملموسة. أنا ممكن أشوف صورة بالتلفزيون. كويس. مش صورة مش كويسة. معليش. أتخيلها بالتلفزيون. خلاص هلا فهمت أنا رأيك. إذا كل ما يعرض في التلفزيون عندك حلال. لا والشيء برضه. لا إيش؟ مش أنا كل إشي أحطه في لا لا. يعني مش مقياس إنه لعد أجي أنا كل أقول أشرحت النظارة حلال أو حرام. مش كل شيء بحطه الميزان. يا حبيبي انت عم تقول انت عم تقول نفسك قلت هيك قلت انه اللي يعرض في التلفزيون خيال وانا بقول معك خيال وبناء على هذه الكلية هل انت قلت مو انا وافقتك عليها انت قلت كل ما يعرض في التلفزيون خيال وانا بقول لك كل ما يعرض في التلفزيون خيال ليه ماشيين طيب انت بتزيد عليه بتقول ومعكم كل ما يعرض في التلفزيون خيال فرؤيته حلال هيك انا فهمت من الدكتور فهمي صحيح ولا لا لا انا بسألك فهمي صحيح ولا لا انا ما بسأل قصدك انه انا انه كل ما يعرض حلال ايوه انا هيك فهمت منك مش بالميزان انا بقول لك انه حلال او حرام يا حبيبي انا فهمت منك هيك قل لي فهمي صحيح ولا خطا لا خطا شو الصحيح صحيح انه فيش خيال يعني خيال ما فيش خيال خلصنا يا دكتور الله يرضى عليك خلصنا من موضوع الخيال اتفقت معك كل ما يعرض في التلفزيون خيال خيال خيال خلصنا بحطوش بالميزان حلال حرام خلصنا كويس فهمت منك انه مع انه كل ما يعرض في التلفزيون خيال فهو مع ذلك حلال فهمي هذا عنك صحيح ولا خطا انا ما قلتش حلال بقول لك طيب شو بدك تحكي بقول لك انا كل ما يعرض في التلفزيون خيال وخلصنا من هاي انا ما بديش بحطه هذا الخيال بميزان انه حلال او حرام لانه خيال يعني اللي بقولك انه حلال ليش حلال انا عم افهم من هذا الكلام انه حلال ممكن يكون حلال ويكون حرام اذا في التفكير متناقضات يا اخي ما بصير هيك انت برضه مش عارف انا جزء حكيت لك في ناس بيحكوا هيك بس بحكي لك وجهه نظري انا عيدها كيها من الاول لا ما تزعل علي انا فهمان عليك تماما انه انك انت بتقول كل ما يعرض في التلفزيون خيال هنا وبتقول حسب فهمي انا انه هذا الخيال النظر اليه حلال مش النظر إليه حلال. بقولك هذا الخيال ما بنحطه مش لازم نحطه بميزان إنه حرام أو حلال. بكان وين الميزان نحطه؟ لأنه خيال. وين الميزان نحطه؟ يعني كل شيء لازم ينحط في ميزان حلال أو حرام. بكان. لا مش صح. أنا حكيت النظارة هذه. لازم أقول إنه هاي حلال ولا حرام. حلال طبعا. لازم أحكي عيني أقول حلال. حلال طبعا. ربشة عيني حلال أو حلال. سبحان الله بدوا في عيني. ليش حلال يعني شو معنى حلال؟ أطول المحرم المجيكي شو معنى حلال يا دكتور؟ شو معنى حلال؟ يعني ما تأخذني أنت الآن عم تبحث بحث يعني خيالي أيضا ليه؟ الشرع ما ترك شيء إلا أعطاه حكم حلال معناه مباح مباح معنى جائز فالشيء إما مباح أو حرام فالشيء إما جائز أو غير جائز ليش انت عم تيجي تكثر الامثله وتقول هذا حلال؟ اي نعم حلال. ها شو سويت انا الان؟ حلال؟ حلال ولا حرام؟ ما لا ما بخضعش للقانون. لك لانه قانون. لا ما فاش ولا بدون حلال. ما فاشني، انا بديت عملت ساهل. لا بديت ولا ضربت. هذا لذلك عملت عمل مباح. مباحدة تصرفك في الكاسي ما دام ما ضررت لا بنفسك ولا بغيرك فهو مباح. مباح شو الهدف منه؟ الله أكبر شو الهدف منه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يستغل الأمور أباح لي أكل مشان جسمي يستفيد، أباح لي ألبس مشان أبطني وأدفع وإلى آخره، أباح لي أحرك هاي مشان يستيقظ. إذا حرام؟ مش حرام مش حلال، لا حبيبي ما في بالشرم مش حرام مش حلال. انت هذيك الساعة الكلمة انه قضية قضية اختصاص، في الشرع ما في شيء مش حلال مش حرام، في احكام خمسة فرض واجب سنة مستحب مباح. هي شيوخ بيطلعوا بيقولوا التلفزيون حرام، بل هل هو حرام او حلال؟ بس الدكتور مو ماشي معنا لحتى نقنعه. في شيوخ بيطلعوا بخطبة الجامع او بخطبة اي خطبة بيقولوا انه التلفزيون هذا حرام، هل هو حرام او حلال؟ هذا الدرس. انا بدي اسال الدكتور الان سؤال لانه ما جاوب معي في موضوع مقطوع فيه عند علماء المسلمين انه كل شيء اما حرام او حلال، ما في هذا إشكال، هذا ما يقبل الجدل. لكن لعله بطريقة أخرى ممكن نتقارب شوي، هل كل ما يعرض في التلفزيون يضر؟ طيب هل كل ما يضر كل ما يعرض في التلفزيون يفيد؟ طيب هل ما يعرض هل في بعض ما يعرض في التلفزيون ما يفيد؟ هل في بعض ما يعرض في التلفزيون مفيد؟ هل في بعض ما يعرض في التلفزيون مضر؟ فيه مضر. الحمد لله الحمد لله اللي الدكتور الآن فشخلي وأعطاني جواب السؤال، بس أحفظ الآن جوابك. في شيء يعرض في التلفزيون اتفقنا انه مضر، هذا المضر حلال ولا حرام؟ مضر حرام. اذا شفت حالك كيف تناقضت هلا انت؟ من ساعة بتجادلني بالدليل اللي مو ضروري هذا نحطه في باب حلال وحرام. الان عرفت معي تماما وهذه حقيقة ما تقبل جدل، انه في اشياء تعرض في التلفزيون مضرة، فاذا هذا المضر حرام يا اخي مش مباح مش حلال. ما دام انت الان، وانا ارجوك ولا تؤاخذني لانه ابو احمد يعرفني انه انا رجل صريح وصراحتي هي اللي بتفيدني وبتفيد غيري، شايف شلون؟ انت الان يعني دخلتنا ولا مؤاخذة في جدل بيسموه قديما جدل بيزنطي، شايف شلون؟ قعدت تجادلني ساعة انه مو ضروري نحطه في باب حلال وحرام، لكن انا دوبلت عليك لفيت ودرت بحكي بصراحة، قلت لك في شيء مضر؟ اي نعم في شيء مضر. طيب هذا مضر حلال ولا حرام؟ قلت والله حرام. إذا ليش عم تجادلني هيك ساعة مو ضروري نحطه في باب أمانك يا أخي ما بيصير في الشرع إلا يكون حلال أو حرام، إلا يكون حرام أو حلال. بعدين إذا كان حلال إله أقسام ثانية منا فيها لأنه بكفينا نحن هالنقطتين حلال أو حرام. الآن أنا الحقيقة فهمت منك بأول كلامك شيء تمنيت إنك توافقني عليه لأنه هو العقل، لكن آسف أنك ما وافقت إلا أخيرا. فهمت منك أنه في شيء يعرض على التلفزيون حرام بعبارة اتفقنا عليها آنفا، يعني شيء مضر، شايف؟ فأردت أنه أمشي معك خطوة للتلاقي حتى ما نكون مع الجماعة اللي بيقولوا التلفزيون حرام ولا مع الجماعة اللي بيقولوا التلفزيون حلال، وإنما كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسط. الآن أنا بقول شيء ما يقبل الجدل، هذا اللسان الذي أنا أتكلم به الكلام حرام ولا حلال؟ الكلام تحريكي للسان هذا اللي يساوي كلام، هاي اللي بدي اياها منك حسب الكلام. اذا طلع من الفن كلام مفيد فهو خير، وان خرج من هذا الفن كلام مضر فهو شر. صحيح؟ طيب، هذا الجهاز المسجل وهذاك الجهاز اللي هو الراديو وهذاك الجهاز الثالث اللي التلفزيون سعر سعر لساني، بس الفرق هذا خلق الله وهذا صنع البشر. شايف كيف؟ فهذا اللسان اللي هو من خلق الله وهو خلق الإنسان في أحسن تقويم في أحسن صورة، إذا استعمل هالنعم الإنسان فيما ينفع فقد استعمله فيما خلق له، وإذا استعمله في الشر فقد استعمله فيما لم يخلق له. أيضا هذه الأجهزة كلها هل يعني ربنا عز وجل امتد بها على عباده في هذا العصر؟ يقال فيها ما يقال في هذا اللسان، أي كلها أجهزة وكلها وسائل تؤدي إلى غايات، إن كانت الغايات هذه شريفة فاستعمالها شريف والعكس بالعكس. اليوم السيارة أليست نعمة من نعم؟ بلا شك، لكن إن ركبتها مشان تروح فيها إلى المسجد أو تروح فيها إلى مكة لعمرة أو لحج فأنت استعملت هذه الوسيلة في الخير، لكن إذا امتطيتها مشان تروح إلى البارات إلى الملاهي إلى السينمايات إلى آخره فقد استعملت هذه النعمة فيما لم تخلق له. وهذه قضايا ما أظن تحتاج إلى نقاش، أليس كذلك؟ نرجع الآن للتلفزيون. التلفزيون حينما يعرض فيه نساء كاسيات عاريات أو عاريات بالمرة، هذا بضر ولا بفيد؟ أنت بقى ديك الساعة لما الكلمة خيال هي أشكلت علي، لكن ما دام اعتقدت معي أنه مضر خلاص بقى اسحب لي كلمة الخيال. لا، ما هو واحد يمسك على الكلمة يسمعك الضرر، أنا ممكن هاي الشغلة تضرني لكن تفيد واحد ثاني، عرفت كيف؟ مش معناها أنه أنا اللي بشوفه بضرني أنا في زمن أقول له أنا شفت الصورة أزعجتك، أطلع عليه ولا هو مبسوط جدا عليها؟ طبعا. فمش معناته بضرني يعني كونه مبسوط يعني صار حلال؟ مش ما قلتش أنا حلال، أنا بشوف امرأة جميلة في الطريق انبسطت تماما كيفت يعني صار حلال؟ ضربت الضر لكنه حلال، لأنه حرام. طبعا أنا بالنسبة لي ممكن شغلة بتضرني أشوفها ضرر غير أشوفها فائدة. يا حبيبي أجيب لك مثال، أنا شفت امرأة جميلة في الطريق وكيفت وسريت تماما، معلش؟ في ضرر؟ ضرر يعني عليك؟ ما هذا اللي عم نبحث فيه، معلش؟ قبل ما نبحث فيه شلون يعني هذه كلمة خطيرة دكتور؟ لا يعني أنا بقصد بالناحية الطبية يعني إنه ما هو شو ضررها علي؟ أنت هلا عم تحكي بصدتك طبيب؟ لا ولا بصدتك مسلم؟ لا ما قلت أنا لما بتفيد كل هذا يضر وهذا ينفع، أنا بدي أخذ المقياس الطبي، شو يضر وشو ينفع؟ لا ما بيجوز هلا أنت بالمقياس الطبي أنت عليم بكل أجزاء الطب؟ لا طبعا. فإذا أنت ما كنت طبيب ما تستطيع أن تقول هذا طبا يضر وهذا ينفع، ليش؟ لأن الطب اختصاصات وفروق كثيرة وكثيرة جدا، فأنت لك اختصاص في دائم زوايا الطب تقدر تقول هذا ينفع وهذا يضر، لكن أكثر الأشياء أنت ما كنت طبيب ما تقدر تحكم فيها أنها تنفع أو تضر. فإذا ماذا موقفك حينئذ؟ أليس تخضع لطبيب مختص؟ لا. طيب ولماذا أنت الآن لا تخضع لمسألة هي حرام أو حلال في الشرع وبتريد تنظر إليها بمنظارك الضيق؟ اسمح لي نص الكلام عن الجواب، بمنظارك الضيق أي بصفتك كونك طبيب ومختص في جانب من الطبابة، ليش النظرة الضيقة هذه عم تنظر الله؟ هذا خطأ. مش هاي، احنا أخذنا كلمة الضر أو كلمة تنفع ماشي، شو معنى تضر شو معنى تنفع؟ انا عندي نوعيه كانت صور مضبوط ما مضبوط شو معنى تضر؟ ما مضبوط، انت لك اختصاص في زاويه من زوايا الطب تقدر تقول هذا ينفع ويضر، لكن اكثر الاشياء انت ما كنت طبيب

واضحة بترسب فضلات لونها خليط بدم مخاط خليط بدم. الأمر اللي بشعر فيه أنه في أنفي ما فيها الليونة صار كأنه قطعة واحدة بيتطلب مني تنظيف. بهالتنظيف بشعر فيه بشيء من الراحة. هذا ما له علاقة بقضية انسداد مجرى الأنف. نعم لا أقول ما له علاقة من حيث يعني ما في ارتباط آني بمعنى لما الفضلات هذه موجودة عندي مو معنى مسدود فوق يعني ما تشيلها ما بتاع ممكن ما يفتح. ايه هذا هو يعني احيانا بيكون ما في فضلات ومسدود والعكس بالعكس مسدود لكن ما في ايش فضلات في فضلات مو مسدود وهكذا. الشاهد منذ اسبوع تقريبا ظهرت هذه الظاهرة قطع يابسة هون تحت عيني شايفها؟ نعم. هي قديمة يعني صار لها يمكن سنتين أو أكثر. بشعر في يعني شبه من حيث القساوة بهذا الذي هنا. أيوة. فأحببت أن أحكي لك يعني أنت أضربة في ارتباط ولا ما في ارتباط؟ لا هي ما في. لا هسا بالنسبة للقلب، القلب في ثلاث قرنيات موجودات عبارة عن بروزات تحتية في القلب في اليمين وفي الشمال ثلاث هون ثلاث هون. هذول في عصب بغذيهم نوعين للعصب اسم بيسموه سمباثيتك وشي بيسموه باراسمباثيتك. هذول لما واحد فيهم بيشتغل في الأعصاب اللي هو السمباثيتك بيشتغل البارا سمباثيتك ما بيشتغل. الله سبحانه وتعالى مرتبها بالشان تزويد الأعصاب وتزويد الدم لهالمنطقة هاي بالذات يكون بكميات منظمة، لأنه الإنسان بتنفس في اليوم في الدقيقة 16 مرة، في كل مرة بأخذ 500 سي سي هواء، فهاي كمية الهواء 500 سي سي في كل نفس اللي هو 16 مرة في الدقيقة، يعني 16 في شو اسمه 500 بيطلع حجم الهواء اللي بياخذه الإنسان في الدقيقة كبير. نعم. مش لينها في الدقيقة. هاي كمية الهواء وظيفة الأنف إنه يرطبها إذا كانت ساخنة إذا في يعني يبردها، وإذا كانت باردة يسخنها بحيث إنها تدخل للرئتين درجة حرارة الجسم اللي هي 37، يعني هذا منظم ما شاء الله. ماشي ماشي. فعملية الأعصاب هاي عندك السمباثيتك والبارا سمباثيتك، لما واحد فيهم بيشتغل بشان يبرد مثلا أو يسخن الثاني وما يشتغلش، مرات شو بصير؟ بصير لخبطة، النهار بده يجي يشتغل بيجي الثاني بيشتغل، فبحس البني آدم إنه مخاره سكر، مرات الثاني بيغلب فبتلاقي الثاني سكر مخاره اثنين سكر. ماشي الحال؟ ماشي. فممكن يكون واحد من هذول. الشغل الثاني اللي كمان انسداد يعني ممكن يكون في زائدة لحمية موجودة جوا وهي اللي بتسكر هالشغلة. الشغلة الثالثة ممكن يكون في بروز عظمة نبع زيادة عن اللزوم وسكرها على المنطقة. فهسا بدنا نشوف هون. عفوا بالنسبة للزائدة اللحمية، هل الزائدة اللحمية بتسد بصورة مستمرة ولا بتفتح وبتسكر؟ الزائدة اللحمية حسب حجمها، مرات بتكون صغيرة لما باخذ نفس ترى على شكل صمام، مرات بتفتح مرات لما ينفخ لبرا بتسكر، يعني هي نفسها بتتحرك بحيث انها بتعمل عمل صمام يعني باتجاه واحد. في ناس بتسكر الهواء اللي داخل لما ياخذ نفس، في ناس بالعكس بقول انا باخذ نفس كويس بس لما بتطلع بصعوبة. ليش؟ انا بتعمل زي البال حسب طولها ومن وين طالعة وين مدلية، عرفت كيف؟ فالفتحة التنفس بتاخذها من هون، فبصير انا لما اخذ نفس من هو بتسكر مضبوط، لما الهواء اللي طالع من هو فبده يفشها. انا بظن هذا بالنسبه لشعوري الخاص ما في شيء من هذا لسببين اثنين. اولا لما بيكون هذا عمال شغال نفسي طبيعي جدا ونفسي طويل، وكذلك إخراجه سواء تنفسه أو إخراجه، مثلا بأخذ نفس هذه عادي عندي منتظمة، بخلاف ما إذا كان إيش مسكر ساعة التسكير. هذا أولا. ثانيا، كان في أنا معي من 30 سنة الزائد اللحمية، وفي عنا طبيب هناك اسمه فايز المط في دمشق، يعني استأصل ليها، ومن عجائب الطب بالنسبة لنا بدل ما يطلع من الأنف طلع من الحلق، مد الآلي هناك والصلاة طلع من الحلق. نحن بنستغرب الشيء بالطبع، نعم. ومن بعد أنا ما شعرت به الشيء هذا، ولكن الشيء اللي ملازمني من بعد هالعملية التلذذ بالحك الأنف، تلذذ مثل الأجرب شلون بتلذذ، حساسية. هذا شيء كان مستمر معي إلى أن صار معي هذا الشيء. مرات التهاب الجيوب برضو بيكون الأنف تفحصه ما فيه شيء، التهاب الجيوب الهوائية اللي موجود هنا. أيوة، بيكون أنف فيها كلها تطلع الأنف، فيها فتحة مشان تطلع كلها سببها تطلع الألف، ولكن إذا تزيدها الحديثة تستغرق فتلاقيها بتجمع بالألف، لما تشيها واحد تطلع في مناخيرك ما فيش شيء. فإلا فحص الجيوب الصورة طبعا تبين إنه فيها إشي، خلاص أنا مشوفة فجيت الدين مستفز من دول كبير كلها على العموم. احنا فرصة طيبة كثير ان شيخنا الكريم ومحمد دائما يعني صحيح شوقني اني اجلس معك من زمان، لكن ذيك الوقت الواحد اهلا الشيخنا يعني واجب عليه برضه طلب العلم من اشياء خاصة العلم ضروري، يعني نفس تجعل منا انا ازعل منك مرات احنا ببالك برضه انه تكون من دول الكويت، مرات احنا نتعمد نستفز بشان الواحد يحكي كل اللي عنده حتى لو بسك علينا، لكن ما نجحت يا دكتور. ما بتعب عن شيخ ولا ما نجح لو واحد يروح بيز يستفزني. يعني احنا الحمد لله احنا مسلمين الحمد لله، يعني بقدر مطالعتنا عندنا شويه ثقافه، نسال الله انه يزيدنا واياك علما، عشان هيك الواحد بيحب زي ما تقول يحكي حتى مرات مش وجهة نظره. أقول لك إنه هاي الشغلة مش حرام. يعني مقتنع. شو الجواب؟ أيوة مش شغلة أتأكد من قراءة. نعم. أنا بدخل. يلا بسم الله. على التلفزيون هل هو حلال ولا حرام؟ أنا أردت أتوجه مع الأخ اللي لسه بيأكل بيده وشمال. أنا بعرف يوم نفس السؤال. أنت وضح لك أظن من آخر كلامي مع الدكتور، لما شبهت التلفزيون والسجن وغيره بلسان الإنسان. أي نعم. فما يصح أن نقول التلفزيون حرام، ولا بصح أن نقول التلفزيون حلال. أي نعم. أظن فهمتني هذا الشيء. منك جيدة. كويس. وإنما الحكم بالنظر لما يعرض. أي نعم. فإن كان المعروض يفيد الناظرين فهو مفيد. والعكس والعكس بالعكس. هذا هو. انا اعتمد عليك كويس. الحمد لله. لانه الاسم اللي بيكون كويس. كويس واضح. والعاصم. اي نعم عاصم. سيبه. اي نعم. ضيف عندنا من فلسطين شيخنا. اهلا مرحبا. اي بلده؟ عاصمون. الله نابلس. الله يفرج عن المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. كم يوم صلى جاي من هناك؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة. وديش يسمح لك البقاء هنا؟ بس كله بس طرف وعدوا لتبوي